فصل. فأمر نوم ضارع منك وعد، احذف وفيك عدة ذك الطرد، وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصفي. ظلت وظلت في ظليلت استعملا، وقرن فقررن وقرن نقلا،